الكلام في الإجماع. لكن قبل أن نستصل في الكلام على الإجماع يجب أن ننبه هنا إلى أن وإن كان ما ذكر من الأمثلة في باب الإيماء والتبهه في دلالة القضاء وكذلك في دلالة الإيماء ما ذكر من الأمثلة يصلح الامتثال به، ولكن يجب أن ننبه هنا بأن المالكية هذا مشكل لم يقولوا بمقتضى هذا الذي مثل به باش ما نبقاوش في غموض فهم المراد. مثلا نحن الآن ندرس ماذا؟ أصول مذهب الإمام مالك، أليس كذلك؟ جيد. قلنا بأن الإمام مالك رحمه الله يأخذ بالنص وهذا لا خلاف فيه، ويأخذ بالظاهر وهذا أيضا ثابت وله أمثلة، ولكن عندما دخلنا في قضية وكذلك بالمجاز هذا معروف يبقى وكذلك بالظاهر كله يبقى الإشكال فيما يسمى بدلالات التبعية، يسمونه الدلالات التبعية، دلالة الإيماء ودلالة الإشارة والتنبيه. هذه الأمثلة التي جاء بها الشارح هنا هي أمثلة فعلا يستدل بها الأصوليون في هذا الباب، لكن هل المالكية قالوا بها؟ أعيد عليكم الأمثلة لتفهموا المراد. في دلالة الاقتضاء التلويحي مثلنا بقوله صلى الله عليه وسلم في السنة تمكث إحداهن سترة ظهرها لا تصلي، هذا الذي مثلنا به كذلك؟ نعم جيد. قلنا بأن في ذلك دلالة على أن ماذا؟ على أن أقصى أمد الحيض هو 15 يوما؟ نعم 15 يوما، بناء على أن نصف الشهر كم هو؟ 15 يوما، وكل طرف من الزمان فشطره معروف. مثلا السنة قد تشطرها وقد تشطر الشهر فتجد بأنها إذا جمعت العمر لا تصوم نصف ماذا؟ نصف عمرها، ولا تصلي نصف عمرها. واضح؟ فهمتوا هذا المثال ما فهمتوش؟ هل أخذ المالكية بهذا؟ قال المالكية بأن أقصى أمد الحيض هو 15 يوما؟ نعم. قالوا المالكية هذا الشيء؟ كيف كتب المالكية؟ هل قالوا بهذا؟ هذا يجب أن نتأكد منه، لأن إذا كان هذا المثال جاء به للاستدلال على أصول مالك فلا بد أن يكون المثال قد أخذ به المالكية، وهذا في حقيقة الأمر يجب مراجعة كتب المالكية فيه لمعرفة أن هذا المثال عمل به في مذهب الإمام مالك أم لا. فإن عمل به فالأمر باين ظاهر، المسألة واضحة، وإن لم يعمل به فإننا يجب أن نبحث عن مثال آخر يكون للإيماء والتنبيه ولاقتضاء التلويح حجة أو دليلا أو مثالا. لكل حال هذا انظروا فيه في كتب المالكية لتتأكدوا من أن المالكية قد أخذوا به. مسألة ثانية في مسألة دلالة الإيماء استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في السنة وقعت هذه في رمضان، وقلنا بأن العلة هي الوقاع أليس كذلك؟ وهذا أيضا على ثقة لم يأخذ به الملكية، لأن الذي أخذ به الملكية هو انتهاك حرمته رمضان. إذن ففي التمثيل أيضا بهذا المثال مراجعة ونظر. وإذا ذكرنا هذه المسائل فقط للتنبيه عليها والاستدراك بعدما مر نرجع إلى مسألتنا وهو الإجماع، وقد وقفنا فيها عند قوله وهو على قسمين نطقيون وسكوتيون أو نطقيين وسكوتيين. فالنطقي هو أن يكون اجتماع المجتهدين على الحكم بالنطق به من كل واحد منهم، وهذا لا خلاف في أنه إجماع مقبول يعمل به وتبنى على مقتضاه الأحكام. السكوتي هو أن ينطق بعضهم ويسكت الباقون وهو حجة ظنية، وسيأتي البحث فيما بني عليه أن الإجماع السكوتي حجة وما اشترط في ذلك. والنطقي على قسمين قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر، والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية، والقطعي حجية قطعية وهو الذي يمنع خرقه لإحداث قول زائد، ويقدم على ما عرضه من الكتاب والسنة ولو الجلي، لأن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل، والقياس يحتمل قيام المعارض أو فوت شرط من شروطه، والمعصوم منها والإجماع معصوم من هذا كله. القطعي هو المشاهد، كيف ذلك؟ أن يجمع الصحابة على أنهم شاهدوا ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة، فينقلون ذلك ويحكمون به على قطع بناء على أنهم قد شاهدوا ذلك وأبصروه ونقلوه على هذا الوجه، فهذا لا شك في أنه حجة قطعية. وهذا هو الذي قالوا بأنه يمنع خرقه لإحداث قول زائد، ويقدم على ما عرضه من الكتاب وهذا مستحيل، وكذلك ما عرضه من السنة وهذا لم يكن أبدا قد وقع في الإسلام، أن يكون الإجماع واردا على معارضة الكتاب أو السنة مما لم ينسخ، هذا لم يرد، ولا والقياس أيضا ولو الجلي وهذا أيضا غير وارد، لأن القياس لا يجري في المستثنيات، لأن وإنما يقدم الإجماع عليهما نظرا وليس واقعا، لأن الواقع شيء ولما تقتضيه العقول شيء آخر، فقد تحكم العقول بأمور ولكن لم تقع، وقد تقسم العقول الأشياء إلى أنواع ولكنها لم تكن موجودة. إذن فليس كل ما قسمه العقل يقع في الشرع، وليس كل ما جوزه الشرع يقع في واقع الأمر، العقل يقع في واقع الأمر، فإن العقل اقتضى أن يقدم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يكون إجماع الأمة على رأي منسوخ أو على حكم غير ثابت، أما الكتاب والسنة فإنه قد يكون ما ورد فيهما منسوخا، بخلاف الإجماع فإن هذا يستحيل أن يقع على الصورة التي تقدم ذكرها فيما مضى من الحديث. والقياس أيضا ضعيف، لأن القياس كما تعلمون ما أمره ظني، وقصار أمره إلحاق هذا بذاك على سبيل الظن بوجود جامع قد يكون علة شرعية في الأمر وقد يكون غير ذلك، والمعتبر في ذلك غلبة الظن فقط. إذن فلما كان حال القياس على هذه الصورة ضعفة، وقوي الإجماع الذي رصى بأنه قد دفعت عنه عوارض الإسقاط من النسخ والتأويل أو سقوط شيء مما يمكن أن يكون من أركانه كعدالة الصحابة وعلمهم وفهمهم وإدراكهم إلى آخره، ما يمكن أن يكون قادحا، هذا كله لا يرجع على النسخ بتاتا، فلذلك كان أقوى الأدلة إذا عرض بما تقدم. إذن فالقياس فهذه الأشياء كلها التي قد تعرض الإجماع دونه في الدرجة، لكن يبقى هل وقع هذا؟ هل فعلا قد وقع أن الكتاب أن الإجماع قد عرض الكتاب يوما ما؟ لا، هذا لن يريد. هل وقع أن الإجماع ذات يوم قد عرض السنة؟ لن يريد، لأن السنة إذا وجدنا أن الإجماع قد خلف عنها أو خالفها فإن ذلك دليل على أن تلك السنة منسوخة، وإذا بحثنا عن دليل نسخي فإننا نجده، وإذا كنا لم نجده فإننا نجعل ذلك الإجماع دليلا على ثبوت ذلك النسخ. وفي هذا الأمر لنا مدخل إلى مناقشة أمر يتداول وبعض الناس ينكرونه، وهو أن الإمام مالك رحمه الله من جملة الأصول التي يعتمد عليها ما أجمع عليه أهل المدينة، وما أجمع عليه أهل المدينة يقصد به ما أجمع عليه علماء أهل المدينة المعتبرون في الفتوى، وقد انتهى علمهم كما هو معروف إلى الفقهاء السبعة، وكان يأخذ هذا العلم الذي نقل عن الفقهاء السبعة الذي أخذ عن الصحابة ويجعله مستبصره فيما يأتيه وما يضره من مسائل الفقه، لأنه لو أجمع أهل المدينة على أمر واتفقوا عليه وهم في واقع أمناء على الإسلام وعجول ولهم حرص على أن يأخذوا في الشريعة بما صح وقامت بجميع صفات الحرص على أن يأخذوا في دين الله تعالى بما هو صحيح وثابت ورأيناهم قد حضروا النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله في المدينة وكانوا معه إلى أن توفاه الله تعالى ثم رأيناهم بعد ذلك على أمر قد خالف خبرا من أخبار الأحد فإن في هذا ما يدل على أن هذا الذي هم عليه هو الصحيح وقد يكون فيه ما يدل على ثبوت الناسخ الذي لم ينقل إلينا ولكم أن تتصوروا هذا الأمر بإنصاف وحق نحن نعلم من هم الصحابة ونعلم أحوالهم وأمانتهم وعدالتهم رغم أن في الحاقدين والماكرين والجهلة ونعلم أنهم لا يمكن أن يصدر منهم ما خالف شرع الله تعالى وما هو ثابت في دينه على الإطلاق ثم رأيناهم على أمر أجمعوا عليه أو اتفقوا عليه ولدينا خبر من أخبار الآحاد مطروق عندهم فلا شك أن هؤلاء أحرص الناس على أن يأخذوا العلم الشرعي الثابت الأخير مما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لا ينكره إلا جاهل وقد ألف في هذا الأمر ابن تيمية رحمه الله وأكده العلماء المتقدمون كالشافعي وأكد عليه كبار علماء المسلمين بأن ما يأتي من العلم من أهل المدينة لا يدخلنك شك بأنه صحيح وأخذ مالك بهذا وأدخله في أصوله واعتبره حجتان يتكئ عليها في الفصل بين الأشياء المختلفة أو المتعارضة فكان يرجح هذا الذي عليه الصحابة الذين كانوا في المدينة والذين نقل عنهم جمع من الناس يستحيل طواطم على الكذب هذا الأمر فيجعله دليلا على أن هذا الحديث الذي ترك قد دخله النسخ أو الترك من النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بذلك في آخر زمانه إذ لو كان قد واظب على ذلك حتى توفي ما تركوه قد يقول البعض بأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة نعم لا شك في ذلك لا شك في أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب أن يؤخذ بها وأمر الحكم بها لازم لكل مسلم على وجه الأرض لكن يبقى أن يقع في نفسي أن تقع في نفسي الطمأنينة إلى صحة هذا القول فإذا صح وثبت وكان هذا وكان لم ينساخ ولم يدخله أي شيء مما يمكن أن يؤثر في صحته فواجب علينا أن لا نعترض عليه ولازم لنا أن نأخذ به لكن أن نجد بأن جمع من الصحابة من كبار علماء الصحابة ومن كبار مفتي الصحابة قد أتى عنهم ما يخالف هذا الأمر أو عن بعضهم وهم الذين كانوا يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء وهم معه في الحل والترحل ثم نجد أنهم قد نقل عنهم هذا الذي يخالف هذا الحديث أو هذا الخبر فلا شك أنه يجب علينا أن نبحث عن حقيقة الأمر في هذه الجزئية لأن هؤلاء يستحيلوا أن يكونوا على خلاف ما هو مشروع وثابت في شرع الله هذا أمر ولذلك الإمام مالك لم يأخذ بعض الأخبار التي لم يزيد أهل المدينة عليها ومن ذلك ترك سجود الشكر ومن ذلك استفتاح الصلاة بالدعاء وغير ذلك مما هو منصوص ومعروف وما تركه إلا لأنه يقول ما ثبت هذا عن نقل في العلم الشرعي وما رأينا أحدا منهم ذكر هذا ولم يجري عملهم عليه بل جرى على خلافه، وهؤلاء هم المشاهدون الناقلون لعلم الله، فكيف يمكن أن لا يعتبر رأيهم؟ هذا ما يقوله، هذا قولهم. وإن زلنا فإنه عندما سئل في العتبية عن سجود الشكر وقيل له بأن أبا بكر سجد سجود الشكر في مقتل مسيلمة قال ما أظن إلا أن أبا بكر قد كذب عليه، فإنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه المسرات والأفراح والوفود وما رأيناه سجد، وقد فرح بقدوم كثير من الناس عليه، وفرح بفتوحات الإسلام، وفرح بأمور كثيرة، وما نقل عنه أنه سجد. قالوا إنه سجد في لقائه بجعفر. هذا الأمر عند مالك يعرضه على المواظبة ولا يعرضه على الوقوع مرة ومرتين. قال ما وضب عليه الصلاة والسلام عليه هو شرع الله، وخاصة فيما له سبب وقد تخلف، كمثل الأشياء التي تصور والتي تدخل الفرح على المرء فيأتي السجود منها. فلو كان السجود في شرع الله ثابتا لوجدناه يسجد عند كل فرح وعند كل سرور، وما وجدنا ووجدنا أيضا الصحابة على ذلك فعرفنا، وجدنا الصحابة أيضا على نفس النسق والطرد فعرفنا حينئذ أن هذا الأمر غير ثابت وغير صحيح، وإن روي عن بعض الصحابة فذلك مما يجب أن نعترف حكم النظر لا أن يجعل حجة تعارض هذا الأصل. هذا هو الإجماع ديال أهل المدينة. بعض الناس يقول الإجماع ديال المدينة هو المسائل الاجتهادية. المسائل الاجتهادية ما فيها فرق بين أهل المدينة وغيرهم، علماء المسلمين في القياس أمة متساوية، ولكن في المسائل النقل والمشاهدة هذا لهم فيه الصدر، ولهم فيه مقدمة لهم في حق التقديم، لأنهم شاهدوا ونقلوا وكانوا أمناء على دين الله تعالى، فلا بد من أخذ هذا الجزء بالاعتبار. إذن فالإجماع للمدينة هذا هو الذي صير مالك رحمه الله يعتمده، ولك أن تنظر في هذا الأمر بإنصاف وحق، ولا تتعصب لمالك ولا لأحد، ولكن تعصب للحق. فإذا ظهر الحق في أمر واستبان في واقع الأمر أنه حجة قائمة فلا بد من العمل بذلك. إذن قلنا بأن الإجماع ظني وهو المنقول المشاهد، والظني وهو الذي نقل بخبر الآحاد. ولا شك أنكم تعلمون أن مسائل الإجماع متشعبة متعددة، ومن أراد مزيدا من البحث في مسائل الإجماع فليرجع إلى ذلك في كتب المطولة. قال ولم يخالف في حجة الإجماع إلا الروافض والخوارج والشيعة والنظام. ما الفرق بين الشيعة والروافض؟ الشيعة لا بد أن نعلم بأنهم ليسوا هم الروافض، ولكن فيما يتعلق بسب الصحابة فقط. الروافض من طبعهم الإنكار على الصحابة، والشيعة ليسوا كلهم يسبون الصحابة وليس كلهم يقدحون في خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقدحون فيهم ولا يرون بذلك بأمرهم بأسا، ولكن الروافض زادوا على الشيعة بوصف الرفض لأن يتولى أمر المسلمين أبو بكر وعمر، ولا شك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم، لأن هذا الذي بنوا عليه رأيهم من أن عليا وقعت له الوصية بذلك يستلزم أمرين، أحدهما أن عليا أعطي له حق فجابون عنه ولم يأخذه وقد ألزمه الشرع بأن يتولاه، ولا شك أن هذا قدح في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب لو كان له هذا الحق لا يجب أن تعتقد، بل لا يسوغ أن تعتقد بأنه سيتركه وسوف يأخذ به، لأنه كما يأخذ بأحكام الشرع الأخرى سيأخذ بهذا الأمر لو كان ثابتا، وهو لا تزعه التهويل ولا يفزعه أن يقاتل ولا يصده عن طلب شرع الله تعالى أي وازع ولا أي أحد، وهو معروف بشجاعته وقوته وصلابته، ثم إن لديه من الجماعات من الصحابة وغيرهم من سيساعده على أمره، بل قد يساعده كل من علم أن له الحق في ذلك من الصحابة بلا فرق لو كان ذلك ثابتا. هذا أمر. والذين يتكلمون بأن عليا ترك ذلك لمصلحة المسلمين أيضا يؤخذ من هذا أن عليهم أيضا أن يتركوا هذا الأمر لإجماع المسلمين ومصلحة المسلمين. إذا كان عليا هو القدوة قد ترك ذلك لمصلحة جمع الكلمة، فلماذا لم نترك نحن اليوم هذا الأمر لنجمع الكلمة؟ فهل نحن أفقه منه أو نحن أعلم منه؟ فإن كان قد فعل ذلك فلنفعل مثله ونترك هذا الأمر ونرمي به كما رمى به. عندنا أمرا، إما أن ننسب لعلي الجبن فنقول بأنه جبن عن الأخذ بحقه، وإن كان هؤلاء الصحابة يعلمون الحق ولكنهم خالفوه، أو نقول بأنه يعرف أن هذا حق ولكنه أراد أن يجمع كلمة المسلمين. وفي كلا الأمرين يجب علينا أن نقتدي به. فإن كان قد جبن عن حقه فهذا قدح في علي، وهذا لا يجوز أن يقدح في رجل بهذه المنزلة، بمنزلة علي. وإن كان هو قد ترك ذلك لجمع كلمة كما يقول مفسر هذا الأمر من الروافض، فإنه يقال لهم فلتقتدوا به أنتم أيضا، ولتتركوا إثارة هذا الأمر، ولتسقطوه من الاعتبار كما أسقطه الإمام علي، وهو إمامكم الذي تقولون بأنكم تتبعونه. فاتركوا إذن هذا الأمر، اتركوا الصحابة وامسكوا ألسنتكم عن القدح فيهم والقول العيب فيهم، عندكم فقط هذا الأمر. فإن قالوا بأن علي زبون فهو إذن ليس بمعصوم، وليس إذن بمن يقتدى به، لأن من صفة من يقتدى به أن يكون صلبا في الحق طالبا له دابا عن شرع الله. وإن كان لم يزبن ولكن جمع الكلمة فليكن هذا هو الذي يخذ منه وليسر على مقتضى. وعلى كل حال فإنه عقولهم ما تسقى قبل أن تخلق، وإنما يستعملون العقول في الفلسفات والأمور الأخرى، أما في هذا الأمر فإنهم يذهبون إلى الباطن ويتحدثون عن السر والحكمة وما لا يعلمه إلا هم، وهم ينتظرون إماما معصوما يخرج ليظهر الحق على هذا الوجه. والمسلمون لا يمكن لهم أن يتبعوا الإحالة على العماية والضلالة، ولكن يجب أن يعطى لهم الدليل والحجة، وهذا هو متمسكهم على كل حال. إذن الروافض ليسوا هم الشيعة، ما الشيعة فهم موجود في كتب البخاري، موجود في كتب أهل السنة، الذين قالوا بأن عليا مقدم على من سواه من الصحابة، فمنهم بعض الصحابة ومنهم رواة الحديث ومنهم هؤلاء موجودون في كل في أسانيد الحديث. وذلك قال الألباني بأن الشيعة يؤخذ بحديثهم، والمضار في ذلك فقط على الثقة، فمن كان منهم على ثقة ولم يقل بما يخرجه عن هذا الأمر هو أن يكون شيعيا حقا فإنه يقبل كلامه. أما إن كان رافضيا فالأمر واضح، لأن العقيدة حينئذ تصير إلى الرجعة وتصير إلى أمور كثيرة ممنوعة شرعا. النظام إبراهيم النظام تحدثنا عنه بأنه إذن كالهدي. قال وخلافهم لغول، لأنهم ليسوا من أهل السنة، ومن جحد حجيته لم يكفر لكنه ابتدع شنيعة، هذا في الظني. والمجمع عليه على ثلاثة أقسام: ضروري ومشهور ونظري. فالضروري هو الذي يكفر جاحده بلا خلاف كتحريم الزنا أعظم الله منه، وكإنكار إمامة أبي بكر رضي الله عنه. إنكار إمامة أبي بكر على ما يراه أهل السنة، وهذا الذي مثل به فيه نظر، لأن الذي يمثل به هنا هو إنكار صحبة وليس إمامة، إنكار صحبة أبي بكر رضي الله عنه، هذه هي التي فيها الكفر لأنها وردت في القرآن. أما إنكار إمامة أبي بكر فهذه مسألة ترجع إلى الاطلاع وعدم الاطلاع. إذ قد يطلع الإنسان على أن الخليفة الأول هو أبو بكر، وقد يخفى عليه هذا الأمر فيظن بأنه غيره، هذا لا يضر. فإذا كان الإنسان لا يعرف أن أبا بكر هو الخليفة الأول فهل هذا داخل في العقيدة أو داخل في لا؟ ولكن من أنكر صحبته مع ورودها في القرآن في قوله تعالى ثانية اثنين فهذا هو الذي كفار، وكذلك من أنكر خلافة، وليس كذلك من أنكر خلافة عمر، لأن عمر لم يرد له ذكر في القرآن ولم يصرح القرآن بأنه صحابي بخلاف أبي بكر، وقد تقدم دليل على ذلك. والمشهور إذن الضروري يكفر جاحده، والمشهور يكفر جاحده على المشهور إن كان منصوصا في الكتاب والسنة، لأن جحده تكذيب للشارع، مثاله ربا الجاهلية وربا النساء، ربا الجاهلية وربا النساء، ربا النساء هو ربا التأخير، وربا الجاهلية هو نفسه ربا النساء، ربا الجاهلية هو نفسه ربا النساء، لأن ربا الجاهلية إما أن تلبي وإما أن تزيد، ذلك أن الشخص يعطيك طرفا من المال على أن تعطيه ما هو أكثر منه، فإذا مضى ذلك الزمان يأتي إليك ويقول لك إما أن تلبي أي أن تزيد فيما يحق عليك من من من من الزيادة من الربا، وإما أن تقضي وإما أن تعطيني مالي، هذا هو ربا الجاهلية. ربا النساء وربا التأخير هو نفسه هذا، لأن فيه إما أن تلبي وأخر الدين وإما أن تزيد وإما أن تقضيني، فإذا أراد أن يقضيه قضاه، وإذا أراد أن يؤخر زاده فيما يحق عليه من ربا. وأما نظري فلا يكفر جاهده اتفاقا ولو كان مفصوصا، كفساد الحج بالوثيق بالوقوف، وكاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، فإن هذين مجمع عليهما لكنهما نظريان، أي أنهما يستخرجان من الأدلة الشرعية بالنظر الفقهي وما تقتضيه قواعده. إذن هذا ما ذكره في الإجماعيش النطقي. وأما السكوتي فإن الذي ذهب إليه جماهير العلماء أنه ليس حجة، وإليه ذهب الشافعي وغيره، قالوا بأن الإجماع السكوتي ليس حجة. لماذا؟ قالوا لأنه لا حجة في سكوت أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حجة في سكوت مخلوق على الإزل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قيل أو نقل عن الشافعي قوله المشهور لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. ثم إذا وقع الإجماع السكوتي فلا بد عند من يعتبره أن لا يكون المانع من الاعتراض موجودا، فإن كان المانع موجودا كالخوف، كان يفتي مثلا امرؤ وهو مهيب الناس يخافون منه، فإن هذا لا يعد إجماعا سكوتيا، أو أن يكون لم يخف منه ولكنه ظهر من قرائن الأحوال أن السكوت كان من أجل مصلحة الجمع بين الأمة، لأن جمع بين الأمة ما أمكن أمر مطلوب شرعا لقوله تعالى ولا تفرقوا، وهذا نهي ورد في كتاب الله تعالى منصوصا عليه، وهو حجة على جميع المسلمين أن يسعوا جهد المستطاع أن يجمعوا الكلمة وأن يوحدوا صف الأمة، وهذا أمر على كل حال من النهي الفقهية لا يمكن أن يقع فيه من نهي ثابت، من نهي الفقهية سهل أن يكون الإجماع في الأمور الفقهية إما باعتبار الأصول وإما باعتبار الفروع وإما باعتبار أمور داخلة في مجرى النظر الفقهي، فهذا أمر سهل. أما أمور العقائد فإن الذي يجب أن يصار إليه في على كل حال أن الخلاف فيه هو لا يمكن فيه الجمع إلا إذا وجدنا شيئا مما يقرب مما يقول به الآخرون، يمكن أن نقول بأن هذا الأمر يمكن أن يوجه على وجه معين. أن المسألة الآن أن التأويل قديم، ماشي تأويل أنشأه الأشعريون، تأويله موجود عند التابعين، موجود عند التابعين، ولا يظن أن أحد أن هذا الأمر يدعى وليس ثابتا، بل قد نقل عن بعض التابعين أنهم أولوا بعض الآيات القرآنية في الكرسي الذي أوله سعيد بن جبير وغيره بالعلم، سأكرسيه أي علمه، وفي كتب تفاسير بعض التابعين التأويل، وقد علم أن التأويل على ضربين، التأويل المنقول الذي نقل عن الصحابة في أمور العقيدة تحدثنا في هذا، أما في أمور الفقه هذا وسعود في أمور العقائد منه التأويل الذي نقل عن السلف كمثل ما تقدم في بعض الآيات عن بعض التابعين، وفيه أيضا الذي نقل عن الصحابة أنفسهم كما في قوله تعالى وهم معكم أينما كنتم، فهذان يجريان في أنهما يؤسسان للتأويل، والمسألة هنا متشعبة شائكة لأن كل واحد هنا حس بضيق شديد في بحث هذا الأمر، والذي يجب المصير إليه أن نعلم بأننا ما لم نوسع نظرنا فيما ألزمنا الله تعالى به من أن نعذر أن يعذر بعضنا بعضا في بعض المسائل التي في واقع الأمر تقبل هذا الأمر. ما قلت لك شيء العذر في كل شيء، العذر فيما يقبل هذا، فيما يقبل هذا الأمر، يعني أن نكون قد أخذنا بأقصى ما يمكن من السعي إلى الجمع. أما ما لا يمكن الجمع فيه وتعذر فيه الالتقاء سمته فإنه يؤال فيه الأمر إلى رب العالمين، ويترك فيه إثارة المصائب والفتن والتقاتل بين المسلمين، لأن هذا غير معهود في المسلمين المتقدمين. قد ناقش الشاطبي رحمه الله هذه المسألة وقال بأن أوصاف الفرق التي وردت للتنبيه على وجوب الحذر منها. الأوصاف التي وردت في الفرق وردت من أجل التحذير من اتباعها، ولم يوت من أجل التشنيع ولا من أجل الفضيحة، فقط وردت لهذه الغاية. ولم يريد أن نص الشرع على فرقة معينة إلا إذا كان شرها مشتدا وتكون فتنتها توجب التنبيه عليها كالخوارج. إذن نحن الآن في هذا الزمن الذي تكالبت على الإسلام جميع فرق الشر، بجميع فرق الشر ما ظهر منها وما بطن. نحن في هذا الزمن الذي كثير من الناس لا يعلمون ماذا يدبر، ما الذي يدبر وما الذي يفكر فيه من أجل هذا الدين العظيم الذي هو في حقيقة دين الله تعالى، الذي يصد عن الخلوع والخضوع والذلة والاجتلاب. أنه ما بقاش أن نحن شيء مقاومة إلا بهذا الدين، مقاومتنا في هذا الدين، مقاومتنا الفكرية، مقاومتنا في جميع الأحوال بهذا الدين. ولما كان هذا الدين بهذا الوصف ورأوه بأنه سد يمنعهم من استلاب الناس وتعبيدهم واستعبادهم واسترقاقهم، فكروا فيما يحاربونه به، ومما يحاربون به من الأدوات والوسائل إثارة الفتنة بين المسلمين في المسائل الفقهية والخلافية. ولما كان أغلب الناس الآن يتصرفون بالعواطف ولا يعلمون ما يجب عليهم من فقه المرحلة أو من واقع الحال، فإنهم ينصرفون مباشرة إلى إثارة الفتنة وشق صف الأمة، مما سهل على الأعداء أن يسيروهم على وجه الذي يريدون، خافون من أن يكون الإسلام قوة علمية أصحابها يعلمون ما يجب عليهم في حق هذه الأمة، لأن الأمة فيها الجهلاء وفيها المندسون وفيها الجهلاء وفيها الكذابون وفيها الذين يسعون للفتنة وفيها المراؤون وفيها وفيها وفيها أمور. ولابد للأمة أن تعلم هذه الحقائق لتتصرف فيما يجب عليها في هذه الحالة التي يحال في واقع الأمر. إذا كان الناس ليس على بصيرة بها فإنها سيكون ضررها على الإسلام شديدا كما ترون. إذن قلنا بأن الإجماع السكوتي حجة إذا كان الساكت لم يسكت من أجل ماذا؟ من أجل الخوف أو من أجل مصلحة الأمة. مصلحة الأمة واجب على أن نراعيها، ولسنا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم حين رعاها، ولسنا أحسن من الصحابة حين رعوها، ولسنا أحسن من بعض الصحابة الذي صلى خلف عثمان وأتم وقيل له أنت تقول بالقصر فلما أتممت؟ قال الخلاف شر. الخلاف شر، كيف يكون هذا عالم بما يجب عليه شرعا ثم يأتي في آخر الزمان بعد نشأة هذا بعد نبغة هذا العصر في الزخرة يدعون بأن لابد أن يشعل الفئة أن يشعل النار في كل خلاف؟ هذا لا يسوغ شرعا ولا يقبل. هذا أمر يذهب إليه بعض الناس الذين لا يعلمون ما يترتب على ذلك من المنكرات. إذن إذا وجدنا أن هذا العالم قد سكت عن اعتراض لإجماع كلام الأمة فنحن لا نعتبر هذا إجماعا أصلا، لأنه كان من أجل أمر قدمه على النطق وجعله موجبا للاتفاق. وهذا أمر نجده في زمن عمر، فإن زمن عمر كان الناس قد تركوا كثيرا مما كان ينهى عنه، فلما مات رضي الله عنه رجع الناس

أن هذه مهنة احتقار وإهانة وتدمير لكرامة المرأة، حتى إنه يوجد الآن في دول الكفر الغرب يوجد فيه منظمات وجمعيات تجرم هذا وتقول بأن هذا الذي تقع في النساء إهانة لهن واحتقار لكرامتهن وإلهاب لحقوقهن، باتفاق أن هذا الأمر فيه إهانة. يستحيل أن تكون هذه الفعلة التي هي فعلة دنيئة بشرية، هي من أخبث أو من أهبط من أرذل الطبائع أن يقبلها الإنسان وهو على فطرته، مستحيل. لكن ما كيشوفوش هما هذه الجهة، ولذلك كان الحاجة والفقر هو العلة اللائقة بأن ندخل فيها الربا، لأنه تصلح للاستغلال. مثلا أنا محتاج، جيت عندك كيف عطينا عبرة ديال الزرع الله يرحمه والديك حتى نرد هذيك، أشغلت عطينا عبرة ونس عندك زوج الأنظار هنا، أنا محتاج وطلبت منك هذا القدر من الزرع من الشعير، تقول لي أعطيك على أن ترد لي هذا القدر والنصف ولا الربع ولا المهم زيادة. في هذه الحالة وقعت في محظور شرعي وهو الربا، في محظور شرعي وهو الربا. وظهر الآن في هذا العصر من يقول بأن هذا ليس فيه الربا، وظهر في هذا العصر من يقول أيضا بأن المعاملات المالية لا يدخلها التحريم، وإنما يدخلها البطلان من جهة فقط أن هذا لا يسري عليه حكم الشرع. ما عرفت أنا كيف أفهم. أنا الناس زمان مفتون وكيفت في القنوات، ما يسمى الآن بالتنويريين وما يسمى بالتنوير السنة وغير ذلك، سيقول لك من المعاملة الربوية والمعاملة المحرمة في الإسلام لا ليس فيها الإثم. فيش الإثم؟ ليس فيها الإثم، إنما الذي فيها هو أنها ليست صحيحة من ساتسة. يا أخي كيفاش هذا الوصفان هذا الشيء يكون حلال؟ هذا كان حرام يبقى حرام، فلما كانش الإثم كيفاش أنا غادي نشري هذا الكتاب نقراه وتكون القراءة ديالي ما فيهاش الإثم، وأنا أقرأه في كتاب لا أملكه وأتصرف فيه وأنا لا أملكه، كيف يحقل أن ينتقل إلي مال الآخرين بعقد فاسد؟ كيفاش غادي يكون هذا المال حلال لي أن أكله وأن أشربه وأن ألبسه وهو في واقع الأمر وقع بعقد فاسد؟ لا، إذا استعملت عقدا فاسدا فهذا لا يؤثر فيك، لا هذا جهل. العلماء سيقولوا والصحة في العبادة إزاؤها، وفي العقود ترتب آثارها عليه. تقول كيف يقولوا أنا الصحة أن هذا الشيء جميع المنافع التي فيه انتقلت إلي مباحة بعد أن كانت محرمة، هذا معنى الصحة. مثلا هذا الطعام الذي يملكه هو ذلك الطالب في ذلك البيت، عنده واحد السردينة في البيت، حطها جبها من إفراد حطها في البيت، هل يجوز لي أن أدخل وأخذها وأكلها؟ حرام أن تصرف فيها، حرام. فأردت أن أتوسل إلى أن تكون حلالا، فقلت لها بعني أو هبها لي أو تصدق بها أو أعطيها لي عارية ما تمكن شيء لأنك ما عادش تردها، أو قرضا. أشياء تقول لي تتقلب على الوسائل الشرعية التي توصلك إلى الإباحة، بس تقولها بس ما تقولها حرام. كانت تفقص على واحد لبيع فاسد، في بيع وقرض مثلا، ولا في بيع وصرف، ولا في موجبات من موجبات، ففسد العقد وأخذت ذلك الشيء وأكلت الحرام، لأن الشرع لم يقل لك حكم الإباحة في هذا العقد، وهذا معنى ترتب المنافع على العقد. بغيت نبيعها في هذيك الساعة، بغيت نوهبها فيها الخير، بغيت نصدق بها فيها الخير، بغيت نديرها القرض فيها الخير، بغيت ندير أي حاجة ممكن نتصرف فيها، ولي فيها جميع الثمرات الشرعية ترتبت بالعقد الصحيح. مع العقد الفاسد كيسد عليا جميع الأبواب، ما عندي فين ندخل ليها. ها، ومن هنا كتقول لك دابا الربا ما فيه والو، هو فيه في غير دابا تحط فلوسك في البنك وتاخذها البنك شبعان كذا، ما كنشوفوش شبعان ولا ما شبعان، لأن أنت ملي كتحط 1000 ريال هذاك البنك كيسلفو لواحد آخر، أنت غادي يعطيك 3000 هذاك غادي ياخذ منه 50000 فرنك، أنت ملي غادي يعطيك البنك 3000 فهذاك القاف ذاك الربا اللي كتقول علان راه استغل هذاك المال في امتصاص شعوب في إفريقيا لا يملكون حتى ما يلبسون، وفي آسيا يطردهم القمل والفقر في كل زاوية وتمتصون دماءهم. من أين لك هذا؟ الإسلام رحمة للعالمين، ولكن يوجد من لا يريد رحمة للعالمين في هذه الأرض، يوجد في هذا الأرض من أراد إحراق البشر، إحراق إنسانية، في رزقها وعرضها وكرامتها وقيامها وفي كل أحوالها يوجد في هذه الأرض هم الذين يحاربون الإسلام. وليس كفير الإسلام جاء لينقذ البشرية من الظلم. الصحابة فهموا هذا ونطقوا به في مجالسهم ونشره في الأمة في أرحاء الأرض. ولكن يوجد من هو من يقف ضد هذا الحق. عندك الفلوس أنا محتاج جيت لي قلت لك أقرضني أجب عليك أن تقرضني خفت على مالك أطلب مني رهنا هاك هالفيصل جيب 50,000 فرنك أو تجيب غير فرنك هاك تقول تخاف على مالك من الضياع هاك دع لك هذا الكتاب حتى أعطيك المال ورد إلي كتابي لم أتك بالمال حتى يفوت وقت بيع هذا الكتاب بمالك. كل شيء عنده حلول في الإسلام كل شيء الحمد لله عنده حلول لن تضيع. الإسلام قالك أقرض وإذا خفت خذ الرهن وما تدس بحالي واحد مرة خذت واحد الرهن وبقى عندي حتى لهنا تنزب بقى عندي شي رهن خذته في هذا الطريق. أنا واحد كنا مشينا لواحد نزور واحد السيد وقنا واحد الدري في الطريق حدث هذا الشنطي وقف قلنا بأن نحن قلنا الرهن ياك الرهن شديد أنه هذا السيد واحد الكتاب ديال شبهات نحو الإسلام وقفته في الطريق قال لي غادي نمشي لقدير وأنا لا ما بغيت ندير الرهن الرهن الشرعي قال لي عطيني واحد خمسة هو احنا واحد في طريقته في الطريق قال مسكين من هذا الدري شاب مكرس شوية قلت له فين غادي قال لي غادي ما عندي باش نركب بغيت نمشي لقدير هذه في الجبل في الجبل في نواحي الهيئة فوق الهيئة في نواحي الطريق اللي يكون قلنا ثم قال لي هذا كتب هذا فيك ذلك ما تعطيه هو وكي هو قال لي راه غادي نشوف كيف الفلوس ديالك انا ما عندي شوف الفلوس ديال شي حاجه قلت له لا لا اللي عنده هذه الكتب ديال الاسلام هذا الدري غيكون مزيان نقدر نشوف واحد حول الاسلام ديال محمد القول باش يكتب عطاهم لي قال لي حطهم عندك حتى نشوف كيف الفلوس قلت له واخا ما مشى هذاك التاريخ مشى هذاك الشيء هذه المره كنقلب لقيته لقيت مكتوب هذا في المدرسه مازالوا راهنا ولكن لا يسوون الثمن الذي يعطي لهم كيسوي مش هذاك الثمن هذاك الفطرة بعدا وكنا خدتوها افطر لي انت غير كتخربق راك ما يدري لك والو قلت له لا لا غادي يجي واحد باين فيك صافي واش هو نيت هذا الشيء اللي كيقول صحيح واش فعلا نيت هو غادي لديك البلاصه ولا غادي بلاصه اخرى الله اعلم. المهم صافي مشينا خلاصه القول ان بعض الرهن سيبقى في يديك شوفوا الرهن راه غادي يرد لك. خلاصة القول سبحان الله العظيم أن النظام المالي في الإسلام من الجوانب التي أغفلت دراستها وظهرت معجزتها في هذا العصر. كل العلماء يقول لك سافر المعاملة الإسلامية فيها العدالة فيها الحق كيفما ينصرفون ولا يمكن لك أن تعرف الحق حتى تقارنه بالباطل. ما غاديش تعرف الحق لك في الإسلام حتى تقارنه بالباطل. ما غاديش تعرف الإسلام على ماذا أسس في هذا الأمر حتى تنظر الآن ماذا يحدث في هذا العالم من النفاق والظلم وامتصاص دماء الشعوب واستعباده عن طريق الرزق وعن طريق المال. تبدأ بشيء واحد الحرب كينا في القرطاس ولا الحرب يمكن اقتصادية اقتصاد بيلاد إذا يضربوا شيء واحد بشيء يضربوا كده هو الاقتصادي لما كان شيء واحد قوي وما يمكن رأى كل شيء كي يلزمه به بغيت القروض بغيت المساعدة تخر هذا البرنامج ما بغيت شيء شغلت هذاك ما فرضوا عليك حتى حاجة. صندوق النقد الدولي شكون كيسيطر عليه الصهاينة والألغاء والكفار بغيتي وكشنو كيديروا لك كيديروا لك الأزمات الاقتصادية باش تحجدهم. كاين واحد الظلم في العالم لا على المسلمين ولا على كل من هو مسكين لا يعلمه إلا الله والناس اللي ما كيعرفوش راه مازالوا في دار غفلة هذوك الناس مازال ناعسين. كاين واحد الظلم لا يعلمه إلا الله كاين دابا الدولة دابا تيكون فيها ثروات كذا تمشيو تيحرقوا شي مشكل سياسي مع ذاك الرئيس ومع حنا وتعرفوا ديك الحكمه وداك الشيء تصرفوا فيه باش ينقذوا البلاد من الهلاك. تقول انت عندك كذا وكذا ويسبوا لي شي حاجه باش يدخلوا البلاد ويستعمروها ويمتصوا الثروات اللي فيها. وإذا قلت لك نحن الان من اجل اقامه الديمقراطيه وضد الاستبداد وضد نحن الان في اثبات حقوق الانسان الله اكبر الله اكبر كي هز الطيارة وكيضرب بها النساء والدراري وكيمشي القرى وكتقعدها مع الأرض بمن فيها من المستضعفين هذا إنسان جا باش يدير حق الإنسان هذا هو حق الإنسان. قدرهم بالنقر المواد الكيماويه حارقه كيخرج الانسان مسكين بقات فيه غير العظومه، هذا هو حقوق الانسان. كيضحكوا على من؟ على المغفلين والذين يعرفون الحقيقه. ولقد كشف الله عوارهم واظهر نفاقهم في سائر انحاء المعمر. كرسي كيعرف انهم منافقون كذابون. حقوق الانسان، حقوق الانسان فين؟ فين حقوق الانسان؟ في المراه المحتجبه؟ وقول الانسان في سنه قال انا ما غاديش تستعبدني، انا عبد لله. فين كان هذا حقوق الانسان؟ عندما يقتل اليهود 100 فلسطيني يقول فقد انعقد الاجماع واتصلوا بالرئيس وقالوا له بانه قد استعمل القوى المفرطه. وعندما يموت يهودي ندد لكذا وندد وندد وندد واستنكر وندد واستنكر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لمثل هذا يجب القلب من كما زين كان يثق باسلام وايمان. هذا النوع من الاهانه. هل لو كان إنسان أهانك مثلا وضربك ما كان مشكل، ولكن إنسان أن يستحمرك فهذه هي اللي ما تقبلها شيء. سيدك حمار يقول لك أنت حمار أجي هاك مسهل ناس نوت وش ير لي قال لك دير لي قال لك استحمار هو استحمار. جاء الله تعالى بعلم الغيب. شو دراسة الربوية في الدفع فينا هي؟ فينا هي دراسة أسرار المعاملة الإسلامية باش نعرفوها؟ فينا هي؟ فينا هي المقارنة بين الاقتصاد الإسلامي واقتصاد غير الاقتصاد الماركسي؟ فينا هي؟ كتقرأ لا في الكليات ولا في الجامعات؟ يبغى شي بعد تكتب الإجماع عند الإمام مالك دراسة نقدية وتحريرية القرار في نموذجين. ليس هذا كسر معروف. أكتب في هذه شوف أنا فين اسمي شوف الله يرحمه عليك هذه مواضيع حساسة. سكنت ديما المواد الباردة ما تديرش ليك ما سخون. هذا شيء معروف. هذا مسألة ديال الربا راه حتى في الدول الغربية، الدول الغربية اتفقوا بأن السبب ديال الأزمة الاقتصادية هو الربا، هو الربا، الربا. ومن اللي عرفوا داك الشيء سكتوا كتبوها بالطم. اش مشاو؟ مشاو للبنوك حيدوا الربا وخلوه صفر وصلة واحد حيدور باش الاقتصاد ديالهم ما ينهار. دارو صفر وصلة واحدة راه والو ما كتعطي والو باقي الساعة في القرن. صفر فاصلة واحدة راه لا كذب. في كاع ديال الدول داروا واحد. مثلا إلا شديتي 100,000 ريال في العام كتعطيها 1000 ريال ديال الربا. شديتي مليون كتعطي 100 درهم ديال الربا. شنو هي 100 درهم شنو هي 100 درهم في مليون؟ واخا تبيع غير الحالة زول راه غادي دير فيها. ولكن هما باقي غاديش يقولوا راه الربا هو السبب. سكتوا ضربوها بالطم. شوفوا دابا، شوفوا دابا العملة، تبعوا العملة في هذاك الشيء ديال سميتو إلا كيدوزوها. شوفوا دابا الفوائد، قراو ديك البلاصة واش كيكون الفوائد، شوفوا كيفاش وصلوها. حيدوها تقريبا. غير ما بغاوش يحيدوا يقولوا الإسلام راه سبقنا. لا خليها صفر أصل إلى واحد واحد واحد باش ما نعيدوهاش. ودراسة في كندا يعني لأن دابا باش كيعجبوك هذوك الباحثين ديال الغرب فيهم الناس منصفون كيديروا دراسة علمية وكيعرفوا الواقع. وهنا عندنا في المغرب لا، عندنا قيم ومبادئ مقدسة مقدسة. إذا وضع الغرب نصه على شيء فهو من باب النص الذي لا يقبله النسخ ولا التبديل فوق الإجماع. قلتوا الإجماع كثار كثار من الإجماع. أنا هنا في هذه البلاد ما كاينش اللي كيناقش عقلا ولا يدير دراسات. عندما تكون دراسة غربية مثلا تكتب في المواد ديال من الربا واش نتوما غتو الاصلاح راه الناس ظلمتهم تدخلوا من الحبس كاملين علاش تحيدوا الربا؟ هما درسوا الامور ديالهم وقالوا قالت لهم قال لهم هذاك الفاتيكان هذاك الفاتيكان هما خصهم يدرسوا القضية ديال الربا في الاسلام. هذه خرجت من الفاتيكان. الفاتيكان هو ما كيهضرش حتى كيغرب علاش كيقول، يعني ما كيهضرش حتى كتكون جميع الامور قد عرضات ودرست كذا. بل قام يقول لهم ودي خصهم القضية ديال الربا تصلحوا كما في الاسلام. ناخذ الكنيسة، الكنيسة هي تحرم الربا. لما كانت الكنيسة تحكم يعني الغرب كانت تجرم الربا وكانت تقتل من يتحكم. صحيح في دينهم ان الربا ان الربا محرم ولكن الصين اثاروا على الكنيسة هذا مش صحيح لان اول من اباح الربا هو هم اليهود اللي هو مركز ديال الربا في العالم من سابق التاريخ الى اليوم هم اليهود. دائما الربا كيجي من اليهود، اليهود هما الاصل ديال الربا في الكون كله. اما في الديانه فهو كله محرم، محرم حتى في اليهوديه، حتى في اليهوديه لكن الناس الذين يمتصون به دماء المستضعفين هم اليهود، ويبقوا ديما الصهيونية العالمية هادشي باش كتخنق الشعوب. جمع بالربا، أيما بالربا، شدات الفلوس، جمعت الثروات بالظلم وقتل وتدمير وتدمير الشعوب وسميتو. هما اللي كيسيطروا على داك الشيء كيقول لك بغيتي بغيتي القرض دير هذا البرنامج دير هذه دير هذه عطينا هذه، كيسيطروا على الشعوب. بكل حال يصيغونك قرضا. القرض إلى القرض. وعلى كل حال إذا كان هذا هو الحال، هذا هو الحال الآن، فإن الأمر الذي هو اللي بغينا احنا نقره هنا أن الذي هو أقرب أن يكون علة للربا وأنه هو الذي الأقرب إلى أن يمتص به دماء الشعوب وأن يسيطر فيها الناس هو ما يقتات ويصلح للادخال، لأنه هو الذي به قيم الدينية الإنسانية كذلك. إذن فعلة الإمام المالكي هنا أقرب إلى المقصود الشرعي من تحريم الربا، وإنما أعطنا في هذا الكلام للتنبيه فقط. أسأل الله يوفق.